ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قلت لكم، ابن أبي داود أراد أن يتكلم عن المسائل الكلية والمسائل التي يعني لا يختلف فيها، والخلاف فيها ليس كبيرا، إنما خالف فيها بعض الفرق الضالة ضلالا كبيرا كالجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم. فيتكلم كذلك عن مسألة الصحابة، يعني يتكلم عن الصفات الذاتية، ويتكلم عن مسألة كلام الله تبارك وتعالى، ومسألة الرؤية، ومن المسائل الكبيرة لا حصل فيها خلاف. فيتكلم عن عقيدة أهل السنة في الصحابة، فيقول: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه أبو بكر وعمر قدما، ثم عثمان بن عفان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي، خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم، رهط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وكل خير قول في الصحابة كلهم، يبقى الأربعة والستة عشر بشرون بالجنة، وكل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطعانا تعيب وتجرح الصحابة كلهم، الصحابة كلهم عدول، وكلهم من أهل الجنة، وكلهم مرضي عنهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، في الفتح، في سورة الفتح، يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآية. فده مختصر أهل السنة. فيا أهل السنة والجماعة، يا من يريد لنفسه النجاة في والفوز، الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة، عليكم بهذا المعتقد. وقل إن خير الناس بعد محمد، وإجماع الصحابة قائم على أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، أعلمهم أبو بكر وأرصفهم أبو بكر والصديق الأعظم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه عمر، قال: وزيراه قدما، والخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر عثمان وعلي، وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس وزير الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان وزيراي قدما قديما. ولذلك ورد عند الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني في سند هذا الحديث كلام: ما من نبي إلا كان له وزيران من أهل الأرض ووزيران من أهل السماء، فوزيرا السماء هما جبريل وميكائيل، وزير الأرض أبو بكر وعمر. وله طرق أخرى لكنها ضعيفة، لكن في صحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال: من الرجال، قال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. حديث ثابت صحيح في تفضيل أبو بكر وعمر. طبعا هذه الأبيات فيها رد على الرافضة الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم، طعنوا فيهم طعنا شديدا. ولذلك ورد أن أبو بكر وعمر سيدا كل أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وموجود هذا عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي كان يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر حددته حد المفتري، حددته حد المفتري، يقول: هم هؤلاء أفضل مني بلا شك. ولما سئل قال عن أفضل الناس، ذكر أبا بكر وذكر عمر، ثم فقيل له: وأنت؟ قال: أنا من عموم الناس، ما أنا إلا واحد من المسلمين. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فالذين يفعلون ذلك، الإمام أحمد يقول هذا، الإمام أحمد يقول كلمة جميلة جدا، يقول: من فضل عليا، ويرد بذلك على فرقة الرافضة أو الاثنى عشرية والشيعة عموما، من فضل عليا على أبي بكر وعمر أو قدموا عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي، هو يقدم عليهم في النسب لأن النسب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رافضي مبتدع فاسق، فلا يقدم أبدا. وهذا دليل على النسب لا يقدم صاحبه، إنما يقدمه تقديم الله تبارك وتعالى له، لما يقدمه تقديم الله تبارك وتعالى له، وكذلك أعماله الصالحة. ثم عثمان خليفة الراشد الثالث صاحب المناقب العظيمة، ذو النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحيي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي حفر بئر روما، وقال في نفس الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، لغير ذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان على الجبل أحد، فرجف بهم الجبل فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي وصديق شهيدان هما عمر قتله أبو العلاء المجوسي عليه لعنة الله، وعثمان الإمام العظيم الكبير الذي رأت الأمة من الخير في عهده ما لم تره في عهد أحد، وهو ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وهو عند عموم أهل السنة والجماعة، واستقر الأمر على ذلك، هو خير من علي رضي الله عنهم جميعا. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي جهز جيش العسرة، وأتى بألف دينار فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما قدمه من الفرسان ومن الخيل والإبل والسهام وسوف وسائر هذه الأشياء، حتى قال رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو زوج ابنتي رسول الله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم تجود نفسه بأن يعطي ابنتيه حبيبتيه إلى رجل إلا إذا كان قد بلغ درجة كبيرة في الجمال في الكمال والصلاح والعلو والإمامة. قال ورابعهم خير البرية علي بن أبي طالب، ومنقب علي يعني أكثر من أن تحصى، زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الصفتين الحسن والحسين ورابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. قال حليف علي حليف الخير، محلف للخير، والخير في ركابه والبركة، ويقدم على كل من بعده، وهو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نلزم سنتهم وأن نتبع هديهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا شك أن يعني لا يزر به الفتنة التي حصلت بينه وبين عائشة وطلحة بن عبيد الله، وكذلك بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، وهو خير من معاوية بلا شك، ومعاوية خير ممن جاء من بعده من الملوك والحكام، وهو خير ملوك الأرض. وقد سئل الحسن البصري عن تفضيل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال التراب الذي في منخري معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، لأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، وإن صح الحديث ولكنه لم يصح أنه خال المؤمنين، فهو أخ أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بالخير منجح وبالخير يمنح، قال حليف الخير بالخير منجح أو يمنح، بعض النسخ في بعض النسخ يمنح، النجاح تحصل المقصود والظفر به علي بن أبي طالب. وإنهم لرهط هؤلاء الأئمة الأربعة، الأئمة الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، يقول وإنهم لرهط لا ريب فيهم وعلى نجوب الفردوس بالنور تسرح. لرهط يعني عشيرة الرجل، عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيهم، لا تهمة، لا يمكن أبدا أن يتهموا ولا أن يشك فيهم، ولذلك الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم يعني لا يعلم في من سنن التاريخ ولا من طرائق الأنفس ولا من أساليب الناس ولا من مناهجهم أن أحدا يبذل دمه وعرضه وماله ونفسه ويتعرض للقتل والتهجير وغير ذلك ويكون غير صادق في إيمانه، هذا غير صحيح، غير موجود أبدا. الصحابة أفعالهم تدل على الصدق ومحبة الله ورسوله وتقديم الله ورسوله والدار الآخرة على كل شيء. لا ريب فيهم على نجب جمع نجيب، وأكرم المال وأنفسه، برضه أنهم يصرحون في الجنة على نجب الفردوس، والنوق الكريمة والخيل الكريمة يروحون عليها ويغدون. في مسلم من حديث مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، كلها مخطومة. وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة بن الحصيب أن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في الجنة من خيل، هل في الجنة من خيل؟ قال إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت. قال سأله رجل فقال يا رسول الله في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، قال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ما كان في ضعيف، لكن الجنة هو فيها ما تشهي الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها فيها خالدون لا يخرجون منها. الفردوس اسم من أسماء الجنة وأعلى الجنة. ولذلك في الحديث عن أبي هريرة في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألت الله فسألوه الفردوس الأعلى. فإنه أوسط الجنة يعني خير الجنة يعني وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك بالنور تسرح بمن عليها من أهل النور والوضاءة والبهاء والحسن، تسرح أي تذهب حيث شاء راكبها. وفي بعض النسخ في الخلد تسرح، والخلد هي الجنة لأنها دار النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فأهل الجنة طبعا يتزورون فيها ويغدون ويروحون لتتم لذتهم وليكمل أنسهم وسرورهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نسأل الفردوس الأعلى برحمته. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحث المؤمنين على علو الهمة، علو الهمة أن تكون همتك عليا إذا أردت شيئا من أمور الدنيا والآخرة فلتكن همتك في أعلى الدنيا، يعني يسير لكن أمر الآخرة فلتجتهد فيه. فمن نافسك في دنياك فألقها في نحره، ومن نافسك في دينك فنافسه. قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وهنا يذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد، حديث الترمذي، حديث عبد الرحمن بن عوف، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عشرة في العشرة. ولذلك يقال العشرة المبشرون بالجنة، وجمعهم الناظم في قوله المصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلف، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكل خير قول في الصحابة كلهم، ليس في العشرة المبشرين بالجنة فقط ولا في الخلفاء الراشدين. فمن حسن إسلام الرجل أن يكون صدره سليما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وكل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطعانا تعيب وتجرح، وكل خير قول في الصحابة كلهم لا يكون قولك الخير وكلامك الحسن خاصا بهؤلاء الذين ذكروا، بل كل خير قول في الصحابة جميعهم، فكلهم عدول أهل فضل ونبل. الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وما تعرف هذا كلمة ما تعرف كلمة الصحابة ولو للحظة ولو لدقيقة، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فكل من كان بهذه الصفة فهو من الصحابة. وكل فيه خير قول لما ذكر الله في سورة الحشر المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين هما سلامة الصدر وسلامة اللسان. وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة تجاه الصحابة، فلا يحمل عليهم يحمل عليهم في قلبه، لا تحمل غل ولا حقد ولا حسد، وكل خير قول، هم خير الناس وأعلى الناس، ولا أحد يسبق أبدا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، ولا يذكر يعني لا يحمل الإنسان في قلبه لهم إلا الخير، ولا يذكر لسانه أحدا منهم إلا بخير. فسلم لسانك من الطعن فيه والقدح، لا تتكلم عنهم إلا بخير ومعروف، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طعنوا كثير الطعن، فعال مأخذ من سورة مبالغة، وما ربك بظلام كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في عند أحمد، يعني ليس بذي طعن ولا بذي لعن، هذا مع عموم المسلمين، فما بالك بالصحابة، الصحابة أعلم من ذلك بكثير. تجرح جرح الكلب، تجرح بلسانك يعني تتكلم فيهم بالعيب والنقائص. وابن مسعود قال من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم. فالصحابة أعلى الناس، ولذلك ورد كثيرا عن الأئمة والتابعين وأنهم قالوا كلاما شديدا في من يطعن في الصحابة. يعني أبو زرع الرازي يقول إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من الذي نقل الكتاب والسنة؟ الصحابة. فإذا أنت طعنت في الصحابة فقد طعنت في الكتاب والسنة. قال وهم بالجرح أولى وهم زنادقة، يعني من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم بالجرح أولى وهم زنادقة. فهذا كله من دسائس اليهود ومن أعداء الملة أن يطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تقول يعني طعن في الصحابة طعن في النبي، لأن الرجل يعرف بأصحابه، فإذا كانوا هم أصحاب سوء فصاحبهم وحاشاه صلى الله عليه وسلم سيء، فأنت تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع تبعية، أنت يعني تطعن في صحابته فتطعن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر تحذيرا شديدا من سب الصحابة، قال لا تسبوا أصحابي، في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا يمكن أن تبلغ أبدا قدر صحاب، فمهما فعل من بعدهم من أفعال حسنة ودرجات عالية فلا يمكن أبدا أن يصل مد أحدهم ولا نصيفه لهم شرف الصحبة. ولذلك قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسب والطعن وغير الجميل فيمسك عما حتى كان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن أبدا في نياتهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت لعروة بن الزبير: يا ابن أخي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. مسلم، نعوذ بالله من الزيغ والبهتان، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. نتكلم في صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: قوم حطوا رحالهم في الجنة وأنت لا تزال تطعن فيهم. هذا دليل على يعني ضلال الطريق وزيغ المنهج. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية للصحابة. نطق الوحي، الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الوحي كتاب السنة عموما مبين الواضح الظاهر بفضل هؤلاء. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، في بيعة الرضوان. وقال: فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء على. هذا كله في سورة الفتح. وقال في آخرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد بينا ذلك في تفسير سورة الفتح. فآيات وأحاديث كثيرة جدا تدل على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك ليغيظ بهم الكفار، الإمام مالك استشهد على كفر الروافض بذلك، قال: ليغيظ بهم الكفار. فهذا الكلام طبعا كلام في الصحابة رضي الله عنهم وفضائل الصحابة وفضائل كل فرد من أفراد الصحابة سواء الخلفاء الراشدون أو العشرة المبشرون بالجنة أو أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر السلام لما جاء بحطب بن أبي بلتعة واحتد عليه عمر قال: دعني يا سلم فلأضرب عنقه. قال: وما أدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك 1400 إنما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الذين بايعوه تحت الشجرة ومع ما بذلوا أهل أحد وأهل بيعة الرضوان وأهل الخندق الذين يعني بلغ الخوف بهم مبلغا عظيما وضحوا بكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى وأنفقوا وبذلوا وهجروا ومنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من حبس في سبيل الله تبارك وتعالى. وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي أو شلو ممزعي كما قال خبيب بن عدي رضي الله عنه في قصته المشهورة. وكيف استهانوا بذلك كله وتقالوا ذلك في ذات الله تبارك وتعالى، فهم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس على الإطلاق، خير البشر من الأولى والأخير، خير الأصحاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم فيهم إلا من كان في قلبه مرض. ذلك ختم الكلام عن الصحابة، وسأتكلم في المسألة العظيمة جدا والجليلة التي تكلمنا فيها كثيرا وكررنا الكلام فيها سواء في مجمل أبواب المعتقد قبل ذلك أو تكلمنا فيها كذلك في يعني شروح أبواب الكتب المعتقد عموما. باب عظيم أبواب المعتقد. وفي حديث جبريل الطويل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. كان أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فالإيمان بالقدر كما قلت لكم شيء مهم، يعني هو نظام التوحيد كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، والمعنى أن التوحيد لا يستقيم إلا به، مستحيل. قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. وقلنا لكم حديث جبريل الطويل لما سألوا عن الإيمان: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أن تؤمن بالقدر خيره وشره وفروه حلوه ومره. وابن عمر قال هذا، قال ولو أن لأحدهم مثل، لما علم أن بعض الناس ينكرون علم الله سبحانه، قال ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، فإني سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس، وذكر الحديث الطويل حديث مسلم. فهذا ركن من أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به، أركان الإيمان الأمر لا يتم إلا بركنه وشرطه. ولذلك القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، كلام ابن عباس رضي الله عنه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا طبعا، تكاد تحصى. ركن أقول لك ركن، وأركان الدين يعني تكون الأدلة كلما كان العبد إلى الأمر أحوج كان الكلام عنها في الوحيين أعظم وأكثر كثير جدا. قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا أمرا حتما لا محيد عنه، ما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان، وإن لم يشاء الخلق، وما شاء الخلق لم يكن إلا ما يشاء الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ثم جئت على قدر يا موسى، كل شيء كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني البخاري يقول هذا، وكل شيء بقدر كما روى عن ابن عباس في خلق فعل العباد، وقد سبق معنا كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك، الكيس والعجز كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم في من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فكل شيء بقدر، لا يخرج شيء عن قدر الله تبارك وتعالى. وحديث ابن عباس الطويل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إنه علمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر خلاص، كل شيء كائن في علم الله تبارك وتعالى والأمور منتهية. وأركان الإيمان بالقدر أربعة كما معلوم، الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالخلق، والإيمان بالإيجاد والخلق، هذه الأربعة أركان. وطبعا الأدلة على العلم عظيمة جدا، والإجماع قائما على أن من أنكر العلم كفر، أنكر علم الله تبارك وتعالى السابق كفر، يعني الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقعها يكفر. فكل شيء خلق الله عز وجل بقدر، ولذلك قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، من الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولذلك قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو ردوا لعادوا لما نوه عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها والرحيم الغفور. وقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فكل شيء الله عز وجل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يغيب عن شيء أبدا تبارك وتعالى في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في الأرحام، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، إلا من أطلع عليه من خلقه بأمره تبارك وتعالى. قال الإيمان بالكتابة، الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، كل شيء مكتوب ومسطور، إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم كتب الله مقدار الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما عند أحمد والترمذي حديث عبادة بن الصامت. فكل شيء خلاص مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالمشيئة، إن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله على كل شيء قدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من ذا الذي يشاء عنده إلا بإذنه، وحديث ابن عباس الذي ذكرناه سابقا. ولذلك الشافعي قال أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر إنها من أثبت ما نسب إليه ومن أحسن ما قيل في القدر، قال ما شئت كان، يخاطب الله تبارك وتعالى، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، الأحسن الأبيات التي قل، ما شئت كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، حتى ولا ما شاء الخلق، وما شئت أنا إن لم تشأ لم يكن، إذا شئت أنت شيئا لم يشأه الله تبارك وتعالى لا يكون، لا يمكن أن يكون. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا يعني من الأبيات التي يحسن بك طالب العلم أن يحفظها. وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ما علم الله تبارك وتعالى لا يخرج أحد عن علمه أبدا، وما قدره وقضى. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ثم المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بالإيجاد والخلق. الحمد لله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء، والله خلقكم، كل شيء خلق الله تبارك وتعالى. هذه مراتب الإيمان، كما قال أحدهم: علم كتابة مولانا ومشيئته وخلقه وإيجاد وتكوين. فمنهم فرقة كان ضللوها بنفي القدر، وأخرى بالغلو في إثبات القدر، وكلهم على طرفي نقيض، سواء الجبرية أو الذين يغالون في ذلك، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فقلت منكر القدر ينكر القدر بمراتبه الأربعة: الخلق والإيجاد والعلم والمشيئة، وهذه الأركان التي يعني أجمع عليها أهل العلم ومكتوبة موجودة في يعني متواترة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الأئمة. ولذلك الإمام أحمد قال كلمة عظيمة جدا في باب العلم، يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا والأقروا به خصموا، هؤلاء يسمون القدرية النفاة، وهم المعتزلة، هم الذين ورد فيهم أنهم مجوس هذه الأمة، ويقابلهم المجبرة الذين أصلا يلغون المشيئة وينفون المشيئة. والله عز وجل أثبت لخلقه مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم يقول لأحدهم: أنت عند الطاعة قدري، تقول هذا بقدر الله، ما صليت بقدر الله، ما صمت بقدر، وعند المعصية الجبرية أنا مجبور، وهذا كله قدره الله علي، لأنه إذا فعل الطاعة قال أنا الفاعل لها بمشيئتي ولا قدرة لله عليه، وإن فعل المعاصي قال أنا مجبور ولا مشيئة لي. هذا بين أنهم أهل أهواء، اتبع هواه ليفعل ما يشاء وليحصل حظوظ نفسه والعياذ بالله. والله عز وجل قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وبالقدر المقدور، يعني بالأمر المقدور الذي قدره الله تبارك وتعالى. أيقن، يعني اليقين ضد الشك والإيمان الجازم، فلا بد من اليقين، فإنه دعامة عقد الدين، دعامة الأصل وعقد الدين قلادة. فالدين عبارة عن عقد ينتظم أمورا كثيرة ولو شعب متنوعة، فهذا أصل من الأصول ونظام الدين، كما قال ابن عباس. والدين هنا قال هنا للعهد، وهو إما ذهني أو ذكري، وهو هنا ذهني، أي الدين المعهود، ودين الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سوى الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. أفيح يعني واسع، والدين أفيحه واسع كثير متنوع، عبادات طاعات أحكام يقوم على أعمدة راسخة وأسس متينة. من أعظم هذه الأعمدة وعمود الخيمة الإطلاق هو قضية القدر، فينبغي أن يعلم أنه لا يتنافى مع الإيمان بالقدر فعل الأسباب، بل إن من تمام الإيمان بالقدر فعل الأسباب. يبقى لا تقول أنا لا أخذ بالأسباب لأجل القدر، أنت لا تدري. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قالوا: فيما العمل؟ يعني كل شيء بقدر، طيب نعمل إيه؟ في أمر مستأنف أم في أمر قدر وقدر؟ قال: في أمر القضية وقدر. قالوا: فيما العمل؟ طالما أن كل شيء مقدر. قال: أعمله فكل ميسر، أنت لا تدري ما الذي قدره الله عليك، فينبغي أن تعمل، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فكلمة عظيمة، ولذلك قال: اعملوا، اعمل، انت لا علاقة لك. فكلمة اعملوا معناه ان الانسان له مشيئة مستقلة، هذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، كل ميسر لما خلق له، اي ان مشيئة العبد التي يعمل بها تحت مشيئة الله، فالعبد له مشيئته بها يختار ويريد، وهذه المشيئة خاضعة، ليس كما يقول الجبرية كالورقة في مهب الريح. فإذا كان الأمر كذلك فإن علينا أن نحرص على ما ينفعنا ونستعين بالله، فسألك الله يحرص على ما ينفعك، واستعين بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالإيمان بالقدر قضية حتمية كبيرة، والتكذيب بأي ركن من أركان القدر يوقع الإنسان في ضلال وفي شك وفي ريب عظيم.